الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس تدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث المنتقاة فيما يحتاجه المصلح في تكوينه، فيما يحتاجه الشاب الملتزم المستقيم في بنائه الإيماني والعلمي والمعرفي، والتي تشكل المنارات والمعالم التي يحتاجها الإنسان المسلم في مثل هذه المرحلة وفي مثل هذا الزمان وفي كل زمان. وقبل أن أبدأ بالموضوع والباب، أحب أن أذكر بأن من أصول الإسلام، من أصول الإسلام الكبرى، تعظيم مرجعية الوحي، تعظيم الكتاب وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاستقاء منهما، ودوام الدوران في فلكهما. ومن تراه محتفيا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد أن لهما أثرا في حياته، في الاستدلال على الوقائع، في الاستنارة بهما على ما يشكل على الإنسان. لا أتحدث الآن على الاستنباطات الدقيقة ولا على المسائل الفقهية الاجتهادية اللي يعني تتطلب اجتهادا في تنزيل كثير من النصوص على يعني خلينا نقول ملتبسات الأحكام، لا، وإنما على الأمور الأساسية في السلوك، في سلوك الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والأمور الأساسية في الهداية التي يحتاجها الإنسان. من تراه يعتمد في تكوينه هذا على الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من مؤشرات ومن علامات الخير ومن علامات التوفيق بإذن الله تعالى. ومن تراه محتفيا بكلام من غير الله سبحانه وتعالى أو من دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الدون من أئمة السلف، أئمة الخلف، من تجد أن حفاوته بكلام العلماء أكثر، أو هي التي له فيها كل الحفاوة والعناية والاهتمام والمدار، ولا تجد له حفاوة حقيقية في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن طريقه فيه نقص. وتمام الأمر هو الجمع بينهما، أن ينطلق الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنير بكلام أهل العلم ويعتمد ما قالوا. لكن الملاحظ أن البعض يعكس القضية ويظن أن التمسك بالسنة هو أو يمكن أن يكون دون أن تهتدي بالسنة حقا، وإنما أن تتمسك بكلام أناس من أهل العلم ولو كانوا من أفاضل هذه الأمة فقط، هكذا تتمسك بكلامهم فقط دون أن يكون لك رجوع حقيقي واهتداء حقيقي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن العزيز ولم يعني تأتي سنة النبي لتكون للعلماء فقط، وإنما هي لعامة المسلمين يهتدون بها في حياتهم، ثم تبقى هناك مسائل وأبواب هي لأهل العلم ولأهل الاجتهاد. لا شك أنه ليس كل الناس سواسية في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مقامات هي لأهل العلم ولأهل الاجتهاد، وبالتالي تنفتح للإنسان مساحات التقليد هنالك. لكن أن يحرم الإنسان نفسه من الاهتداء المباشر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه ليس من العلماء، فهذا والله حرمان كبير وفوات لخير كثير جدا على الإنسان. فإن قلت كيف، فالجواب أنه ممكن الإنسان يعني يكون له حظ من تدبر كتاب الله ليس من باب كسب أجور التلاوة فقط، وإنما من باب الاهتداء بنور القرآن. ولا ينبغي أن يقول قائل إنه لا يمكن للإنسان المسلم أن يهتدي بالقرآن إذا قرأه ولا يهتدي بأي شيء من القرآن، هذا فيه إشكال، وكذلك الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه هذه المجالس هي مجالس في تدارس آيات من كتاب الله وأحاديث من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترتها مما يعني يكون للمصلح أو للشاب الذي يريد أن يكون مصلحا مما تعنيه هذه الآيات وهذه الأحاديث بصورة أكثر من غيرها، ولو في بعض أو من بعض الوجوه. هذا هو المجلس 11 في تدارس هذه الآيات وهذه الأحاديث، وهذه المرة في باب المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. موضوع المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين قد يظن بعض الناس أنه موضوع عصري ليس له أصول في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس أحيانا يتم التزهيد في هذا الباب بحجة أنه أو يظن البعض أنه يعني ليس ترى من هدي سلف هذه الأمة ولا من يعني علمائها المتقدمين الحديث عن المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين، الألفاظ هذه إيش الكلام هذا يعني. وبالعكس أحيانا يتم المهاجمة، يعني أحيانا يتم التزهيد في هذا الباب اللي هو باب نصرة الإسلام والمسلمين، وأن على الفرد مسؤولية تجاه المستضعفين من المؤمنين، وأن الموالاة بين المؤمنين ونصرتهم والاهتمام بشؤونهم والاهتمام بقضايا الأمة، أحيانا يتم التقليل بصورة تكاد تشبه الذم. وأحيانا يعني حين تقارن يقول لك مثلا والله نحن لا تهمنا هذه القضايا كثير، الذي يهمنا مثلا العقيدة. جيد، إذا تأملت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أن هذا الباب اللي هو باب الاهتمام بقضايا الأمة والولاء للمؤمنين ونصرتهم هو من صميم العقيدة، ومن صميم العقيدة. فأحيانا تجد أنه يعني البعض من باب التلبيس يعني يجعل مفارقة بينهما، يقول لك العقيدة يعني هي مجموعة اعتقادات نظرية تعتقدها، أما هذه الأمور هذه أمور سياسية وحركية ما ندخل فيها، هذه ليست من شؤون، هذه أمور هي التي تشغلكم وهي التي مدري إيش. لا، أنا في مثل هذا المجلس أبين أن هذه من العقيدة، هذه من العقيدة. وهؤلاء لا يختلفون معنا في أن من أصول العقيدة الولاء والبراء، أليس كذلك؟ ولكن من المشكلات الكبرى أنه أحياناً من يتحدث في الولاء والبراء هو في الحقيقة ينصرف إلى الكلمة الثانية وهي البراء وينسى الولاء. يعني هو يقول من العقيدة الولاء والبراء، جيد، هذه من العقيدة، طيب إيش صورتها العملية؟ تكفير كذا، التبرؤ من كذا، تبديع كذا، أيوة طيب. والقسم الأول اللي هو الولاء، الولاء إيش يدخل فيه؟ الولاء يدخل فيه قضايا الأمة الإسلامية، نصرة المؤمنين، الارتباط بين المؤمنين، المحبة، التعاون، هذا كله من الولاء، وهذا عقيدة. أنت تقول العقيدة من العقيدة الولاء والبراء، فما بالك تكاد تجعلها من العقيدة البراء والبراء؟ هي الولاء والبراء، الولاء متعلق بالمؤمنين والبراء متعلق بالكفار والمنافقين وإلى آخره. طبعا لو دخلت في قضية البراء ستجد أحيانا أيضا توجيه قضية البراء إلى فئات معينة فقط، وعدم تتميم البراء، لأنه من جملة البراء أيضا البراء من المنافقين، والمنافقون لهم صور وأشكال في مثل هذا الزمان. كثيرا ما لا يدخل، خلنا نقول كثير من المتغنين بهذه القضية لا يدخل المنافقين في مثل هذا البراء، أو يعني أحيانا يدخل بحسب الشخص وبحسب المتحدث. على أي حال، هذه الآيات وهذه الأحاديث التي سنتناولها اليوم بإذن الله تعالى هي في بيان مركزية اهتمام المؤمن بقضايا الأمة وبنصرة الإسلام والمسلمين ونصرة المستضعفين، وأن هذا من القضايا الكبرى في الدين، وأن هذا من القضايا الوثيقة التي لها ارتباط بالعقيدة، وأن من الظلم ومن التلبيس ومن التحريف للدين تهميش هذا الباب ورميه بألفاظ مثل الحركية وما إلى ذلك، أو إنه هذا باب سياسة وكذا وإلى آخره، هذا من التحريف للدين. ومن التلبيس على الناس. جيد. وبالتالي إيش اللي يترتب على هذا؟ اللي يترتب على هذا كما يلي. واحد من الإشكالات اللي ترتب على هذا أنه يأتي إنسان عنده اعتقاد نظري صحيح، يعني عقيدته مثلا في باب الأسماء والصفات صحيحة وموافقة لهدي الصحابة والقرون المفضلة وكذا إلى آخره، ولكنه في الباب الثاني منتكس، في الباب الثاني يكون منتكسا، يكون وجهه مع أعداء الأمة عليها، ها، ويكون وجهه مع هوى أعداء الأمة المتعلق بقضاياها ضد قضايا الأمة الإسلامية، وتجد أنه يهون من خطئه في هذا الباب طالما أنه أتقن الباب العقدي النظري، وكأنه هذه هي العقيدة، خلاص هذه عقيدة المسلمين، الحمد لله صحت عقيدته. والجواء والتلبيس الذي يحصل في هذا يؤدي إلى إشكال كبير جدا في قياس معيار الأخطاء. وأحيانا العكس، يقول أنتم مثلا لأن الشخص مثلا يعتني بقضايا المسلمين فأنتم ترفعون من شأنه وتغضون عن أخطائه في العقيدة. جيد. الجواب هو أن الخطأ في كلا البابين خطأ يعتبر كبير، خطأ في باب العقيدة في بعض الأبواب المعرفية النظرية، أو الخطأ في العقيدة فيما يتعلق بقضايا الأمة ونصرتها ونصرة الإسلام والمسلمين والولاء للمؤمنين وعدم الوقوف مع المنافقين وأعداء، هذا كله أيضا الخطأ فيه عظيم والخطأ فيه كبير. فالتلبيس بالتفريق بين البابين وكأن كل منهما باب يختلف عن الآخر اختلافا كليا، فأحدهما ينتمي إلى باب العقيدة والآخر ينتمي إلى باب الحركة، وعادة طبعا لما تدخل باب الحركة يقول لك أصلا هذه فيها مبتدعة وفيها ضلال وفيها مدري إيش وكذا، فهذا بلا شك أنه تلبيس وخطأ، وأقل ما يقال فيه أنه قلة فقه في الدين، قلة فقه في الدين. ولذلك تجد أن اليوم عندنا صور كثيرة من الخطأ، هؤلاء يوالون في سبيل الحركة على سبيل العقيدة ومدري إيش، لكن من تنظر إذا كان المقصود هو الولاء على جماعة معينة فأقول لك نعم هذا إشكال، إذا كان القصد بالكلام هو أن يكون الولاء بين المؤمنين على جماعة معينة، فإن كنت منتمين إلى هذه الجماعة يغض عن أخطائك، وإن كنت غير منتمين إليها فإنه تضخم أخطائك، نعم لا شك هذا خطأ وهذا إشكال. جيد. لكن إن كان القصد لأنه يشتغل بقضايا الأمة ونصرتها وكذا فهذا أصلا ما له قيمة اعتبارية حقيقية في العقيدة، فهذا هو التلبيس والإشكال. واضح القضية؟ طيب نأتي الآن للآيات والأحاديث التي تدل على أهمية هذا الباب وعناية الإسلام به، وأن له شأنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الآيات والأحاديث ليست استقصائية، حتى لم تجمع بسبيل استقصائي، وإنما قبس، أخذ قبس من هذا الباب وهذا الموضوع. طيب، باب في المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآية تؤسس لأهمية العمل في سبيل المستضعفين من المؤمنين، لأنه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين أو وعن المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال، أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء أو وعن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وهذه الآية مدنية، في سورة مدنية أتت بعد عمل المسلمين، بعد عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سبيل الله، ثم تأتي الآية وفيها مزيد من الحظ والتأكيد على أهمية هذا المجال، وهو العمل، ويكون واحدة من الغايات التي ينظر إليها المؤمن وهو يعمل هو المستضعفين، العمل في سبيل المستضعفين، المستضعفين من المؤمنين. وبالتالي من يهتم لأمر المستضعفين من المؤمنين فهو مهتم بما حض الله عليه وأكد عليه في كتابه سبحانه وبحمده. بل السعدي رحمه الله يقول في التفسير: يقول: فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه أي هذا الجهاد الذي هو من باب الطمع في الكفار، وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فإن الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا، جيد، أو أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأذى. وهذا الكلام أيضا من الإمام السعدي رحمه الله يفاضل فيه بين، يعني تعرف الجهاد في سبيل الله يلاحظ فيه غايات، حتى تكلمنا في الدرس السابق أنه النية واحدة من حيث أساس قصد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الغايات التي أو المقاصد التي تتغيى من خلال العمل الواحد متفاوتة، مثل طلب العلم النية لله، لكن الغايات والمقاصد المعينة تتفاوت، اللي هي كلها تدخل تحت اسم لله. رفع الجهل عن النفس هذا يدخل في العمل لله، طلب العلم لله، تعليم بعض الجهال وكذا هذا يدخل في طلب العلم لله، العمل على مقاومة أعداء الإسلام بالفكر والعلم والمعرفة والجهاد باللسان وكذا هذا أيضا يدخل تحت بالله وهو مقام أعلى. طيب، ثم قال: وقال سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الآية مهمة جدا في هذا الباب وعجيبة. هذه الآية من سورة الأنفال، قال فيها الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ها، ولا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أعطني المصحف آخر وجه في سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. كم فئة ذكرت في هذه الآية؟ كم فئة من المؤمنين ذكرت في هذه الآية؟ ثلاث فئات، نعم. ما هي؟ جيد، طيب، يعني من ومن ومن ذكر؟ المهاجرون والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا، يصدق على الكثير من الأعراب الذين بقوا في قوم كفار، يعني آمنوا ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بقوا في أقوامهم الذين لم يؤمنوا، جيد، هكذا يعني حملها كثير من المفسرين، لأنه حتى تتمة الآية: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، من الكفار. طيب، الآن لاحظوا هذه الآية فيها عبر ودروس مهمة جدا. أول عبرة هي إقامة الولاء بين المؤمنين، كما قال بعض المفسرين هذا عقد، عقد الولاء والمحبة والنصرة بين المؤمنين. ولاحظوا أن أنها لم تذكر هذا العقد وهذا الولاء الذي يذكره الله سبحانه وتعالى هنا، لم يبرز في المؤمنين الذين أسس بينهم هذا العقد صفة الإيمان فقط، وإنما أسس الله سبحانه وتعالى عقد الولاء للمؤمنين وذكر وأبرز من صفات المؤمنين هؤلاء أمورا متعلقة بنصرة الإسلام وبنصرة قضايا الأمة. فقال: إن الذين آمنوا، لم يقل فقط إن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما جاء في آية أخرى، لأنه أيضا الولاء العام بين المؤمنين ثابت بلا شك، ولكن هنا يأتي إبراز صفات معينة توجب مزيدا من هذا الولاء. فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذه الفئة الأولى، لاحظ كيف صورها الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم المؤمنون، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: والذين آووا ونصروا. لهم الأنصار. لاحظوا العمل ما هو عمل متعلق بنصرة الإسلام والمسلمين وقضاء الأمة والولاء. ما النتيجة؟ تذكر احنا قلنا من العقيدة الولاء والبراء. ها انظر هذه الآية كيف تنصب انصبابا مباشرا في قضية الولاء اللي هو من العقيدة. أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا. طب آمنهم آمنوا ولكنهم أخلوا بشيء مهم جدا من أمور الإيمان الكبرى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مطلوبا من المؤمنين جميعا أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون بعد الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فهؤلاء أو أولئك الذين بقوا عند الكفار على إيمانهم وإسلامهم ولم يهاجروا، لاحظوا كيف قل الولاء لهم، قل الولاء لهم بسبب تركهم لهذا العمل الذي هو الهجرة والانحياز للمؤمنين. جيد. ومع ذلك لم يسقط عنهم عقد الولاية ولم يسقط عن المؤمنين واجب النصرة لهم حتى مع تقصيرهم هذا، لكن بدرجة أدنى. قال سبحانه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم النصر، وهذا لفظ فيه تأكيد وفيه تشديد، عليك فعليكم النصر، لكن لأجل ما أخلوا به صار هناك استثناء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أي لو كان هناك ميثاق بينكم وبين الكفار في كف الكف عن القتال وما إلى ذلك، ثم استنصركم أولئك الذين لم يهاجروا ولم يفارقوا أولئك الكفار، إذا استنصركم أولئك فالأصل أن عليكم النصر، لكن إذا كان هناك ميثاق فلا فلا يكون أو فلا يجب. طيب إذن هذه الآية مهمة جدا في تأسيس هذا المعنى. الباب كما قلت هو المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. هاتان الآيتان في قضية النصرة والولاء. الآن تأتي الآيتان الأخريتان أو الأخريان لتؤسس إلى لمعنى آخر في نوع المسؤولية، وهو نوع الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من المسؤولية. لأن المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين ليست مسؤولية متعلقة بالنصيحة فقط ولا بإنكار المنكر فقط، وهذا أيضا خلل قد يقع فيه بعض الذين لم يفقهوا الدين جيدا، خاصة في باب العقيدة. جيد. قد يظن أنه يقول لك تمام نحن نعمل للإسلام والمسلمين، ما هو نوع العمل؟ الإنكار على المبتدع. جيد. قل لهم إنكار على المبتدع هو هدي من الهدي المعتبر ومما كان عليه أئمة المسلمين بضوابطه وفقهه وليس بأي صورة. وفي نفس الوقت هذه واحدة من الصور، لكن هناك صور أخرى مهمة جدا وأساسية وأكبر من ذلك، وهي التي أسس فيها عقد الولاية وجاء في سياقها قضية نصرة المؤمنين وما إلى ذلك مما سبق الحديث عنه في هذا اللقاء. فهذا طبعا إنكار المنكر سيأتي إن شاء الله بعد قليل، هو من أصول الدين، من أصول الشريعة أن هذه الأمة تعمل في إنكار المنكر. ومن جملة إنكار المنكر كذلك يعني بالاسم العام يدخل في إنكار المنكر رفع الظلم عن المسلمين، وكما سيأتي إن شاء الله بعد بعض التفصيل. طيب قال سبحانه ذاما من بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال في مقابل هذا الذم لتلك الأمة ممتدحا هذه الأمة المحمدية، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يجعل خانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين تذكر على أنها سمة من سمات هذه الأمة، هذا يجعل خانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خانة مشرفة وعالية وعلية في قاموس الإسلام، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في الأحاديث التالية. طيب، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. خرجه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث يبين وجها من شرف وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله وعدم ترك المجتمع يسير إلى منحدر الفساد والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة كلما كثرت وجوه شرفها وأنواع الفضل المتعلق بها زادت أهميتها في الدين. الآن مثلا ذكر الله، ما فضله أو ما شرفه؟ لماذا كان مشرفا؟ ما وجوه الفضل الذي ورد فيه؟ والله واحد من الوجوه أن فيه مثلا أنه باب لكثرة الحسنات، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا من الأحاديث التي فيها الحسنات الكثيرة، تعرف 100 حسنة وكذا إلى آخر. ممتاز، هذا الآن وجه يثبت فضل الذكر. طيب، هل هناك وجه آخر؟ نعم، أنه باب لتكفير السيئات، تعرف حطت عنه 100 خطيئة وكذا إلى آخره، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا إذن يزيد الذكر شرفا. طيب، وأيضا والله إنه هو من مقاصد العبادات أصلا، وأقم الصلاة لذكري، إنما جعل الطواف بين البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. طيب، وهناك وجه رابع وهناك وجه خامس. هذا كلما كثرت الوجوه في فضل العبادة المعينة زادت مكانتها وقيمتها ومركزيتها في الإسلام. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل له وجه واحد يبين قيمته وأهميته أم وجوه متعددة؟ لاحظ، أنا ما أتكلم نص أم نصوص، أتكلم وجه، والوجه الواحد فيه إيش؟ نصوص. فالجواب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه وجوه تبين أفضليته ومركزيته وقيمته في الإسلام، وليس وجها واحدا، فضلا عن أن يكون نصا أو نصين. طب، ما هي هذه الوجوه؟ لاحظ أنت، كل ما تقرأ في نص من هذه النصوص ينكشف لك وجه، ينكشف لك وجه من الوجوه. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآن هذا الوجه الكاشف عن هذا الفضل، هذا العمل، أنه من سمات هذه الأمة، ومن أول ما ذكره الله في صفاتها، ومن أول ما ذكره الله في أسباب خيريتها. جيد، فهذا وجه كاشف عن قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الحديث الذي قرأته قبل قليل، حديث النعمان بن بشير، وجه آخر كاشف عن أهمية الفضل، عن أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ما هو هذا الوجه؟ أنه سبب للنجاة العامة من العذاب. العامة اللي هي العامة للمجتمع كاملا، لأن هناك وجهين من وجوه تفضيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر باعتبار النجاة من العذاب فقط. الوجه الأول النجاة العامة، والوجه الثاني النجاة الخاصة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذن قد يتطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قد يعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلبا للنجاة الشخصية، نجاة الإنسان بنفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد يتطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنجاة العامة للمسلمين. إنسان قلبه على المسلمين، قلبه على الأمة، قلبه على المجتمع. واحدة من الأمور التي هي من صمامات الأمان التي تجنب هذه المجتمعات عذاب الله سبحانه وتعالى هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد والنهي عن الظلم، لأنه بعد قليل سيأتي النص على قضية الظلم تحديدا، وهذا أيضا يرجعنا إلى قضية يحدث فيها اختزال، إنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصرف الذهن أحيانا نهي عن المنكر يعني أنواع معينة من المنكرات، إما مثلا المجون أو الانحلال الأخلاقي ها، أو حتى مثلا بعض البدع والأمور. لكن أيضا من المنكرات الكبرى التي هي سبب للعذاب العام وجود الظلم بدون إنكار، وجود الظلم بدون إنكار. وهذا أيضا تصحيح مما تصحح به المفاهيم حتى لا تختزل المفاهيم الشرعية في أنواع محددة من المنكرات دون غيرها. طيب الآن هذا فضل من فضائل أو وجه من وجوه فضل الأمر معروف والنهي عن المنكر. ما هو؟ هو العناية بسفينة المجتمع ألا تغرق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حالة الأمة أو المسلمين أو المؤمنين والمجتمع بسفينة فيها طبقتان، طبقة سفلى وطبقة عليا. أما الطبقة السفلى فكان أصحابها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى الطبقة العليا فألقوا في هذا النهر ليشربوا منه، وبعد ذلك بطيب قلب وسذاجة وسطحية قالوا يعني إحنا الآن كل ما طلعنا إلى الطبقة أو صعدنا إلى الطبقة العليا مساكين اللي فوق إحنا نزعجهم يعني، فلم نؤذي من فوقنا، يعني كل ما طلعوا يسببوا إزعاج للطبقة، فايش يفعلون؟ يخرقون في نصيبهم خرقا، يخرقوا من تحت مباشرة عند الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لاحظوا هنا فيها قضية أخذ على اليد، ليس كل من تنكر عليه المنكر بالضرورة أن يكون مرحبا ويعني مقتنعا قناعة تامة، أحيانا تحتاج أن تأخذ على يد السفيه أو على يد قصير النظر أو على يد المنغمس في شهواته وهو لا يبصر، أحيانا تحتاج أن تأخذ على يده أو أن تأخذ بيده ولو بشيء من الحزم حتى لا تغرق السفينة، حتى لا تغرق السفينة. الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه وجه آخر من وجوه تأكيد أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ألا وهو الأمر به، وجه الأمر به. فهذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر، وهذا التغيير يتطلب أن يكون أولا متعلقا بما يوصف بأنه منكر في الشريعة، جيد، وهذا بابه وباب معرفته الشريعة، معرفة الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن أحوال مختلفة، قد تأتي بعض الأحوال على الإنسان المؤمن لا يستطيع فيها أن يغير المنكر على التمام بأن يزيله، وإنما أحيانا يكون دور الإنسان المؤمن الذي يقدر عليه هو أن يوجه بلسانه، وأحيانا يكون دور المؤمن الذي يستطيع عليه هو أن ينكر بقلبه، لا يستطيع، إن هنا القضية متعلقة بالاستطاعة. وهذا الحديث يفتح لفقه أو لباب من أبواب الفقه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له فقه، له فقه، وردت فيه نصوص كثيرة وفي اعتبارات كثيرة في الشريعة، له فقه معين، هذا الفقه يحتاجه الإنسان. طيب من أين يكتسب الإنسان فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: هناك طريقان. الطريق الأول هو طريق عام شمولي وقد يكون كثير منه غير مباشر، والطريق الثاني هو طريق مباشر. أما الأول فهو وإن كان كذلك، أعني أنه عام وشمولي وغير مباشر، إلا أنه نافع جدا، وهو أهم ما فيه التفقه في هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله، وخاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سيرة الأنبياء والمرسلين هي سيرة أمر بمعروف ونهي عن منكر. فكلما كان الإنسان بسيرة الأنبياء أفقه كان أحرى به أن يصيب الحق في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما غاب الهدي النبوي وهدي الأنبياء في الإصلاح عن الإنسان المؤمن كان أجدر أو أحرى به أن لا يصيب الحق أو التمام أو الحكمة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا الباب الأول اللي هو العام غير المباشر. أما الباب المباشر فقد اعتنى العلماء بهذه القضية بالتأليف فيها والكتابة المباشرة فيها، سواء في الكتابات المتفرقة التي يعني يشرحون فيها مثل هذا الحديث. يعني مثلا أنت تذهب إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله لتقرأ شرح هذا الحديث مثلا، جيد، ستجد هناك إشارات لأبواب من هذا المعنى. أو حتى في الكتب المفردة خاصة من المعاصرين كتبت كتب وألفت رسائل في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستجد فيها جمعا لأبواب متفرقة في هذا الباب، وهذا مما يحتاج إليه. هذا الباب، هذا الحديث عفوا، واحد من الأحاديث التي فيها إشارة إلى شيء من هذا الفقه. ألا ما هو هذا هذه النقطة في الفقه؟ هي أنه ليس المطلوب من الكل في كل الأزمان أن يفعلوا نفس المستوى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هذا يكون بحسب الاستطاعة. هذه قاعدة في أبواب الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن الحد الأدنى الذي يجب أن يبقى عند الناس، الحد الأدنى هو الإنكار بالقلب. هذا أمر في غاية الأهمية. طيب، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وفي رواية: وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. هذا بالمناسبة أول حديث في مسند الإمام أحمد، الحديث الأول في مسند الإمام أحمد، لأنه الإمام أحمد بدأ بالمسند ليس بالترتيب الأبجدي بالحروف، وإنما بدأ أول شيء بمسند العشرة، عشر المبشرين. طيب، فأولهم أبو بكر الصديق، وهذا أول حديث في مسند أبي بكر الصديق في مسند الإمام أحمد. هذا الحديث مهم جدا في بيان معنى من المعاني التي تزيد قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة أو أهمية وفضلا، وهو مؤكد لحديث السفينة، مؤكد لحديث السفينة، لأن السفينة فيها أن أولئك المفسدين ولو بطيب قلب ونية إذا تركوا فإنهم سيؤدي هذا إلى غرق السفينة. وهنا أيضا في هذا الحديث إشارة أخرى إلى قضية العقاب وخطورة ترك الفساد والمنكر والظلم بلا نكير. لاحظوا، الحديث هنا يتحدث عن الظالم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. طيب، هذه ألا تبين أنها قضية مركزية في الشريعة؟ يعني ترك الظالم يظلم دون أن يكون هناك نكير سبب من أسباب، ليس عقاب الظالم، وإن من أسباب العقاب الإلهي العام الذي ينزل على الناس. جيد، والعقاب هذا ترى ليس بالضرورة أن يكون صاعقة تنزل من السماء أو خسف، ترى الله سبحانه وتعالى ترى لم ينتهي العقاب. العقاب العام الذي ينزل على مجتمع من المجتمعات هذا لم ينتهي في سنن الله سبحانه وتعالى، جيد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كما كان في الأمم السابقة. قد يكون هذا العقاب بابتلاء هذا المجتمع بزوال الأمن، بتقلب الأحوال، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، هذا مشاهد حتى في التاريخ القريب يعني، بل حتى في واقعنا المعاصر مشاهد. تكون هناك، يكون هناك مجتمع من المجتمعات ينتشر فيه الفساد والظلم، وحتى أحيانا ينتشر فيه أنواع من الكفر بالله سبحانه وتعالى. مع الأسف يعني بعض المجتمعات مثلا ينتشر فيها الاستهزاء بالدين أو بالله سبحانه وتعالى أو شيء، ثم لا يكون هناك إنكار ولا تصحيح ولا استصلاح، ثم ترى تحول الحال. وهذا التحول الإنسان لا ينفي، يعني يقول هو مجرد يعني أمر هكذا، يعني ليس متعلقا بعقاب إلهي أو شيء، لا. مثل هذه الأمور يتلمس فيها فهم أقدار الله سبحانه وتعالى، لماذا حصل كذا. الإنسان يتلمس يعني يبحث يتفقه في معرفة سنن الله سبحانه وتعالى. فهنا الحديث، وهذا الحديث يعني متعلق بهذه الأمة، ليس متعلقا بالأمم السابقة، الأمم السابقة داخلة في هذه السنة، لكن الحديث موجه لهذه الأمة. ما هو هذا الحديث؟ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا الحديث طبعا صحيح الإسناد إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صحيح جدا يعني، لكن مختلف هل هو من كلام أبي بكر الصديق أم من أم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الدارقطني وهو من أئمة العلة الكبار يرجح الوجهين، يرجح أنه صح مرفوعا وصح موقوفا، من جهة الخلاف بين أصحاب إسماعيل بن أبي خالد، لأنه هو من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، هذا الحديث مهم جدا، وأبو بكر الصديق أتى بالآية اللي هو عليكم أنفسكم، ثم كشف الشبهة التي قد يشتبه أو تشتبه بسببها الفهم عندما يقرأ هذه الآية، فيظن أن هذه الآية تدل على إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التصرف من أبي بكر الصديق تصرف ينبغي أن يكون نبراسا للعلماء وللفقهاء، أنه إذا كان هناك آية أو حديث يحصل بسبب فهمه التباس أو خطأ تجاه قضية من قضايا الدين، أن يفك هذا الالتباس. ففك الالتباس فيه اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه أتى بالآية ثم قال إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم، أن يعمهم الله بعقابه. الملاحظ في ذلك الجيل أنه ما كان يحتاج إلى كلام كثير، يعني أبو بكر الصديق ما قال إبطال هذه الشبهة من وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الخامس، الوجه العاشر، قال إنكم تقرون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نقطة، انتهى. خطبة ونقلها الناس هذا ودونت في السنة، وكانت يعني كل ما تعقدت الأمور والأفهام والكثرة هذا يحتاج الإنسان إلى شيء من البسط، كما فعل أهل العلم على مر التاريخ. على أي حال، هذا الحديث كما ذكرت فيه فوائد متعددة، من أهمها أن من وجوه شرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأكيد أهميته أنه سبب للنجاة من العذاب العام. والفائدة الثانية أن الظلم هو من أولى ما يدخل تحت اسم المنكر الذي ينبغي أن ينكر، فلا ينحصر المنكر في البدع، ولا ينحصر المنكر في الانحلال الأخلاقي والفسق والفجور، وإنما من أهم ما يدخل في المنكر الظلم كذلك. طيب، هاتان فائدتان وهناك فوائد أخرى أشرت إليها. عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وهو مهم جدا، وهو كاشف أيضا عن وجه من الوجوه التي تؤكد قيمة وأهمية الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث فيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه بيان لوجه من وجوه هلاك هذه الأمة، أو خلنا نقول هلاك كثير من أفراد هذه الأمة، ألا وهو وجه تسلط الأعداء، وجه تسلط الأعداء. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم ربوا أن الصالحين لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى وأنهم أولياء الله وكذا إلى آخره، أنه طيب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني هل ستخلو الأمة من صالحين يكونون سببا لدفع عذاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة، سببا لدفع تسليط الأعداء على هذه الأمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل عن ذلك، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وهذا معناه أنه من أهم ما ينبغي أن يستفز الصالحين ويؤرق مضاجعهم، ويؤرق مضاجعهم ويجعل جنوبهم تتجافى عن المضاجع، هو كثرة الخبث. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى أن وجود الصالحين لا يكون بسببه دفع للهلاك، ولكن نفى أن يكون وجود الصالحين سببا لدفع الهلاك على كل الأحوال وعلى جميع التصرفات. فإذا كان من سمة الحال والواقع أن الخبث كثر، فالإنسان هنا يخشى العذاب العام. ولاحظوا قبل قليل لما قلت لكم العذاب العام ليس بالضرورة أن يكون صيحة أو خسف، وإنما قد يكون إيش؟ قد يكون إيش؟ هنا في الحديث إيش نفهم؟ إيش هو العقاب العام؟ تسليط الأعداء. قد يكون تسليط الأعداء، هذا دليل مباشر على أن هذه العقوبة العامة قد تكون تسليط الأعداء على هذه الأمة. وهذا حصل في التاريخ، عليكم السلام ورحمة الله، حصل في التاريخ كثيرا. طيب، عن النعمان بن بشير، احنا ضاق وتأخر بين الوقت، نختم بهذا الحديث، هو آخر حديث في الباب، نختم به سريعا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه الشيخان هو حديث من الأحاديث النبوية الشريفة العظيمة التي تؤسس للمسؤولية، مسؤولية الفرد المسلم للعمل للإسلام ولنصرة المسلمين وللتعاطف مع قضاياهم، وأن موجب هذا التعاطف وهذا التواد وهذا التراحم هو الأخوة الإيمانية. وهذه الأخوة الإيمانية في هذا الحديث أبرزت في أعلى صورها، هي ليس حتى هذا الحديث لا يبرز القضية وكأنها أجساد مختلفة خرجت من أصل واحد أو من رحم واحدة. يعني هذا الحديث لم يشبه مثلا المؤمنين بأنهم إخوة خرجوا من أبناء أب وأم، بحيث أنه يعني انظر كيف توالي إخوانك من أبيك وأمك فكذلك والي المؤمنين، وإنما فيها تشبيه أبلغ من ذلك، وهو التشبيه بجسد واحد. وأنت قد تتخيل في الواقع ها وجود إخوة من أب وأم ويكون بينهم شيء من التنافر أو الابتعاد، لكن لا تتخيل في جسم واحد أو في جسد واحد أن يكون الرأس ضد القدم وأن تكون اليد ضد البطن وتكون هناك معارك في الجسم الواحد، اليد تبطش بالبطن والقدم يبطش بالرأس، أنت لا تتصور هذا. فهذا أبلغ في تأسيس عقد الموالاة والمحبة والتعاطف والتراحم والتواد بين المؤمنين، إنهم جسد واحد، جسد، كما في لفظ مسلم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، أو إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لاحظ تواد، اصبر اصبر يا اصبر شوي، تواد وتراحم وتعاطف. ولاحظوا انه احيانا يكون هناك وصف للتعاطف مع قضايا الأمة كما ذكرت في بداية اللقاء، أحيانا يكون هناك وصف للتعاطف مع قضايا الأمة بغير هذا الوصف الشرعي، أحيانا يكون فيه كما قلت لكم تقليل من هذه القيمة، إنه يعني إيش أنت متعاطف مع قضايا الأمة، يعني إيش كانت هذه القضية، وكأنه التعاطف مع قضايا الأمة هو اختراع حزبي ولا اختراع من بعض الجماعات اللي هم يعني يدعون إلى قضايا الأمة. حبيبي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فقط تعاطف، أسس لهذه القضية ونص على التعاطف بصورة يعني هي أبلغ الصور، وهي صورة الجسد الواحد. تتعاطف مع قضايا الأمة؟ نعم أتعاطف مع قضايا الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس لهذا التعاطف، وليس أنه ترى التعاطف هذا ترى ويعني واحد من الأعمال الصالحة اللي فيها فضل كذا، لا لا لا، هذا تشبيه لأساس المؤمنين، وهذا التشبيه متصل بالعقيدة، وهو متوجه إلى قسم الولاء من عقيدة الولاء والبراء. عقيدة، هذه عقيدة الأخوة الإيمانية ونصرة قضايا الأمة والتعاطف بين المؤمنين والتناصر بينهم والتألم لألمهم، وهذه عقيدة. وكما أن الخلل في عقائد الأبواب النظرية في الأسماء والصفات والإيمان والقدر يعتبر خللا مشكلا يستحق المعالجة وإلى آخره، فكذلك الخلل في باب العمل للإسلام ونصرة قضايا المؤمنين وقضايا الأمة والتعاطف مع من يكون عنده الخلل في هذا الباب، فعنده خلل في قضية متصلة بالعقيدة تحتاج إلى معالجة، فضلا عما لو كان وجهه ضد هذه الأمة الإسلامية. وهذا موجود حتى في بعض من يتغنى بقضية العقيدة، مع الأسف موجود. فإذا كان هو قد أخرج نفسه من هذا الجسد وصار يهاجم هذا الجسد أو يزيد في أمراضه، يعني تخيلوا لو أن هذا الجسد، أن عضوا من هذا الجسد بدل أن يكون اليد الماسحة الحانية العاطفة على موضع الألم والمرض، تعرف أنت إذا فزعت مثلا تضع يدك على صدرك لتطمئن نفسك بنفسك بيدك، إذا وجدت ألما في رأسك تضع مثلا يدك على رأسك، أو وجدت يدا تحاول أن ترمم بنفسك نفسك. تخيلوا لو أن هذه اليد التي من هذه الجسد انقلبت من وظيفة اليد الحانية إلى وظيفة اليد الباطشة التي تزيد الألم ألما، ألا يكون هذا من الخلل العظيم الكبير في أساس وظيفة الإنسان المؤمن تجاه المؤمنين؟ بلى بلى. ولذلك كما ذكرت هذا الباب هو باب من الأبواب المهمة اللي لها تعلق بأصول الإيمان ولها تعلق بقضية العقيدة، وهي باب من الأبواب الشريفة، ولا يعني خلينا نقول ولا نرضى ولا ينبغي أن يعني يسكت أهل العلم والفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا ينبغي أن يسكتوا عن التلبيس الذي يحصل في مثل هذه القضايا. ويعني أختم بشيء، وهو أنه إذا كانت كل هذه الآيات والأحاديث تؤسس تأسيسا واضحا لباب الولاء للمؤمنين ونصرة الإسلام ونصرة قضايا الأمة وإلى آخره، فإن من المنكرات العظمى الموجودة في هذه في هذا الزمن، من المنكرات العظمى موجودة في هذا الزمن، هو أن هذه القضية تحارب، تحارب اليوم، تحارب مفاهيم إسلامية كثيرة. واحدة من المفاهيم الإسلامية الأساسية التي تحارب هو مفهوم الأخوة الإيمانية، ومفهوم الانتماء للأمة الإسلامية، ومفهوم نصرة قضايا المسلمين، وإنه ما لك دخل أنت من بلد كذا أو وطن كذا، هذا باب آخر غير باب اللي عندهم غلو في العقيدة، وشيء باب آخر فئة أخرى، اللي هو تأسيس الانتماء، تقديم الانتماء الوطني على الانتماء للأمة الإسلامية، تقديم هذا الانتماء. الإنسان لا شك يعني من تمام أخلاقه وتمام عقله واستواء عواطفه أن يحب بلده، وأن يكون هناك ليس فقط البلد، الأسرة، القبيلة، هذه انتماءات كلها معتبرة في الشريعة، لم تأتي الشريعة لتلغيها، ما جاءت الشريعة لتلغي أن يحب الإنسان بلده، أو أن يحب الإنسان قبيلته، أو أن يحب الإنسان أسرته، لأنه بعض حتى ترى ممكن يبالغ في الجهة هذه، يقول لك إحنا بس أخوة الإيمان، ما نعتبر أي أخوة ثانية. لا، مو صحيح، الأخوة الأخرى معتبرة، أخوة النسب معتبرة، وقضية القبيلة معتبرة، ولكن رتبها من حيث الأولويات ومن حيث الأهمية، ستجد أن الأخوة الإيمانية في قاموس الكتاب والسنة هي الأولى، ولذلك تجد أنها عند التعارض، عند التعارض ها، تجد أن الأخوة التي دون الأخوة الإيمانية تسقط عند التعارض والتناقض. ولذلك أنا برأيي أن من أهم ومن أولويات الإصلاح، من أولويات الإصلاح الكبرى في هذه المرحلة، المحافظة على مبدأ الأخوة الإيمانية، والمحافظة على مبدأ الولاء للمؤمنين، وعدم الاستسلام لهذه الحرب التي يشوه بها مفهوم الأخوة الإيمانية، ويشوه بها مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية. وتعرفوا دائما يشوه هذا بنسبته لا إلى الإسلام، وإنما بنسبته إلى الأحزاب والجماعات، فيقول لك هذا الانتماء للأمة، هذه شنشنة نعرفها من الجماعات، ونعرفها من الأحزاب، ونعرفها من الحركيين، ونعرفها من مدري إيش إلى آخره، وهذا تلبيس. القضية هذه ليست، أنا كما قلت قبل قليل، إذا كان التأسيس الذي تأسيس الولاء الذي يطلب هو تأسيس ولاء جماعات وأحزاب، نعم هذا فيه إشكال، فيه إشكال من حيث أنه يطابق بمفهوم الأمة، جيد، ولكن إذا كان الولاء للأمة الإسلامية وتأسيس الأخوة الإيمانية، وإن اختلفت الأعراق، وإن اختلفت الجنسيات، وإن اختلفت كذا، وليس فقط إقامة المحبة، وإنما إقامة واجب التناصر والتعاطف والتراحم والاهتمام بقضايا الأمة الأخرى، إذا كان هذا يصور بأنه دعاوى حزبية ودعاوى مدري إيش، فهذا انتكاس في فهم الدين، بل إن من أصول الدين ومن العقيدة الإسلامية الصحيحة الموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللقرون المفضلة، من العقيدة الصحيحة تأسيس الولاء بين المؤمنين، والتعاطف بينهم، والتناصر بينهم، والتراحم فيما بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عن السيئات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم بعزتك ورحمتك، لا إله إلا أنت، نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، واغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا، وارحم هذه الأمة، وهيئ لها أمر رشد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد.